وكل كاذبة فهي من الناموس، لكنها تختلف في الكبر والرضا على حسب ما يترتب عليها من الظلم والشر، وليس فيها كفارة، فيها عقوبة عظيمة والوعيد الشديد. فقال هذا، قال والله ما سافرت يكذب يمين قموس كاذبة يأثم بها، ولكنها ليست مثل من قال والله ما أخذت منه ولا شيئا وهم أخذ منه شيئا، لأن هذا أخذ مال أخي بغير حق، كان يدعى عليه إنسان يقول أنه اقترض مني 1000 ريال فيحلف يقول ما اقترض منه، والمقرض ما عنده بينة، والمقترض كاذب يقول والله ما اقترضت منه، هذه من غموس لأن أخذ بها مال أخي بغير حق، أو أعاره عارية مثل سلاح أو عباءة أو إناء ثم يجحد ويحلف إن ما استعار، هذه يمن عموس لأن أخذ مال أخي بغير حق بهذه اليمين. أو باع على أخي شيء ثم جحد البيع وليس عنده بينة، ليس عنده مشتري بينة فيحلف إني ما بعته، هذا يمين عموس عظيمة خطيرة لأنه أخذ مال أخي بغير حق، جحد حق أخيه بغير حق، وهكذا ما أشبه ذلك. واليمين الغموس كما تقدم هي الكاذبة لكنها تختلف وتتفاوت تفاوتا عظيما على حسب ما يترتب عليها من الشر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول في سؤاله: هل يخول الشرع الزوجة الناشز في كل ما تطلبه من أغنام ولباس وأواني أكل وطبخ وغطاء وآثاث؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الناشز لا حق لها في مهرها إذا كان ناشز بغير الحق ظالمة، ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس على زوجها ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين على حديقته؟ قالت نعم، فقال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها سلفا، لأنها نزلت عليه بغضا له فقط، لم يتعدى عليه ولم يظلمها، إنما هي منبغة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه مهره، كالناشز بغير حق عليها أن ترد على مهره كله، ثم يطلقها الزوج لأن هذا خير له خير له من وجودها معه وهي تبغضه، فإذا ردت عليه ماله يؤمر بطلاقها، ولا حق لها في مهرها سواء كان مهرها نقود أو بيت أو أرض أو أمتعة، عليها أن ترد عليه مهرها إلا إذا سمح للبعض ورد بالنصف أو بالربع فلا بأس، أما إذا أبى إلا مهر كله فإنها تعطيه مهر كله إذا لم يظلمها، إنما هي منقضة له، أما إذا ظلمها فهذا ينظر فيه القاضي، يتحاكم إلى المحكمة، يتحاكم إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بعين فا تقول: سماحة الشيخ، عندما نريد أن نتوضأ من أحد المساجد وعندما نقوم بفتح الماء يخرج لنا مياه مختلطة في الصدى بفعل الأنابيب أو أنابيب المياه، هل نتوضأ من هذه المياه المصدية أم نقوم بصرف الماء بكثرة حتى يخرج لنا ماء صافي؟ لا حرج في الوضوء والغسل بالماء متغير الصدى، لا يضر، يغتسل به ويتوضا منه ولا يضر بالصدى والحمد لله. وهكذا اذا تغير بالتراب او باوراق الشجر او ما اشبه ذلك لا يضره ذلك. جزاكم الله خيرا. في ثاني اسئله هذا السائل، هذه السائله تقول: ما حكم من يكثر من اكل الثوم لرغبته فيه وحبه له؟